وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأي أبيات تلك الفيلم؟ استغفر الله وأصلي. استغفر الله وأصلي. والذي بعدها ما أخذنا؟ السلام عليكم. أي السلام أخلاق خير لكم. الدرس الجديد في أي فصل؟ ربما تعودت معنا وفي وقت كثيرا في الفصل الجديد. في آخر المتن؟ ربما أنا مصنع فيه يدي؟ ربما تعودت معنا وفي وقت كثيرا فاشتوجا ان كنت ريفا اليهما ومن عزا اراد اذا فيك القصر وما تبين. يا اخي المتن من مصور من يجب وهذا انا نقول اخر وخلصنا. خلصنا استخرجوا صح. يقول محضر اخي الله واستخرجوا استخرجوا على الصحيح من يعني يروي احاديث كتاب الحيث عن لا من طريق من اليه عملا مشتمل على في شيخ البصائر صح؟ خلصنا يا بيه؟ طيب خلصنا قضيه ما تتواجد معنا؟ خلصت؟ لا بس معنا يقول فربما تفاوتت معنا لو في ضوء كثيرا تجتمل ان تقول فيه إليهما ومن عزا أراد أراد بذلك الأصل وما أزاد. طيب إذا بارك الله فيكم خلونا نبدأ من عند استخراج على الصحيحين عشان يتواصل الكلام. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى استخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عنه لا من طريق لا من طريق من إليه عمدا مجتمعا في شيخه فصاعدا. قال واستخرج ابن العلماء على الصحيحين صحيح البخاري ومسلم وكذا غيرهما وإنما اقتصر عليهما نظرا إلى كثرته وشرطه. يعني العلماء استخرجوا على غير الصحيحين لكن في النظم اقتصر واقتصر على الصحيحين على ذكر الصحيحين لشهرة الاستخراج على الصحيحين. قلنا هناك من استخرج على سنن الترمذي معناه وغيره. يقول واستخرج العلماء على الصحيحين صحيح البخاري وسبق معنى موضوع المستخرج ان يعمد المؤلف الى متون كتاب معين كصحيح البخاري صحيح مسلم ويأتي بأسانيد إلى هذه المتون من عند نفسه ليست أسانيد الإمام البخاري ولا أسانيد الإمام مسلم. قال يعني اعتبر هذا كتخريج أفادك طرقا أخرى وأسانيد جديدة وإن المتن هو المتن وأحيانا نزيد بعض منه. قال يقول واستخرجوا أي العلماء على الصحيحين صحيح البخاري ومسلم وكذا غيرهما وانما اقتصر عليهما نظرا الى كثرته وسورته. واذا وقد استخرج محمد بن عبد الملك بن الايمن على سنن ابي داود وابو علي الطوسي على الترمذي وابو نعيم على التوحيد بن خزيمه يعني ابو نعيم اصبهان صاحب الحليه استخرج على كتاب توحيد بن خزيمه فأتى بمتون كتاب ابن خزيمة بأسانيد من عند نفسه وطرق جديدة أخرى. قال وأبو نعيم على التوحيد ابن خزيمة وأبلى الحافظ العراقي على المستدرك مستخرجا لم يكمل. وقيل إنما اقتصر عليهما لأن كلامه سابقا ولاحقا للصحيح يعني الناظم اقتصر في النظم على ذكر الصحيحين لأن كلامه سابقا لأنه بيتكلم على إيه؟ موضوع الصحيحين من قبل فناسب أن يتكلم على الصحيحين على سبيل الاختصار والاختصار. قال لأن كلامه سابقا ولاحقا بالصحيح، ثم بين معنى الاستخراج فقال بأن يروي الباء بالتصوير، يعني يصور لك كيفية الاستخراج وموضوع المستخرج. والجار المجرور خبر محذوف، أي ذلك بأن يروي إلى آخره، أي يذكر المستخرج أحاديث كتابه، وإنما نكره وإن كان الأولى كونه معرفا، يفيد أن هذا الحكم غير مختص بهذين الكتابين كما تقدم. حيث عن بتشديد النون، حيث عن منها حيث عنا، ليس حرفا لما يفعل الماضي، عنا يعني بدا، حيث عنا يعني حيث بدا. طيب وحفظت هنا الوزن، اي ظهر المذكور من الاحاديث، وانما ذكره بتاويله من المذكور. اذا عنا اي بدا وظهر، معنى انما خففه لماذا؟ من الوزن، وزن البحر الروي للمذكور لا عاطفه على المخلوق المتعلق، يروي اي يروي من طريق نفسه لا من طريق من، اي الشخص الذي اليه عمد اي تصدر باستخراج احاديثه، فمن واقع على صاحب الكتاب، والالف للاطلاق. ويقال عمدت للشيء عمدا من باب ضربه، عمدت اليه فصدته وتعمدته فصدت اليه ايضا، قال في المصباح. والضمير عائد على او الى الله اي المستخرج، على كونه مجتمعا مع صاحب الكتاب في الاسناد في شيخه، اي مع شيخ صاحب الكتاب هو البخاري او مسلم في مثالنا. ويسمى هذا النوع موافقه، لانه وافق المستخرج المستخرج بالكسر صاحب الكتاب في شيخه. فصعيدا اي كما فوق الشيخ كشيخ الشيخ حتى يصل الى الصحابي، وسمى هذا النوع عاليا بدرجه او اكثر على حسب العلوم. فاذا اجتمع مثلا مع صاحب الكتاب في شيخ الشيخين كان عاليا بدرجه وفي الثاني بدرجتين وهكذا. ومعنى البيت ان العلماء عملوا المستخرجات على الصحيحين. واذا فاذا الاستخراج اول فائده تفيدنا طرقا جديده، اساليب اخرى ليست هي طرق واساليب صاحب الكتاب الاول، إلى جانب فوائد أخرى سأذكرها هنا إن شاء الله. يقول ويسمى هذا النوع عليا بدرجة وأكثر على حسب العلوم، فإذا اجتمع مثلا مع صاحب الكتاب في شيخ شيخ كان عاليا بدرجة وفي الثاني بدرجتين وهكذا. ومعنى البيت أن العلماء عملوا المستخرجات على الصحيحين، بمعنى المستخرجات أبو بكر الإسماعيلي له مستخرج، أبو عوانة السبرايلي له مستخرج، أبو بكر البرقاني له مستخرج، كل هذا على الصحيح. ومعنى البيت أن العلماء عملوا المستخرجات على الصحيحين، والاستخراج أن يأتي المحدث إلى كتاب من كتب الحادثة، هذا معناه موضوع المستخرج، هذا موضوع المستخرج. لا بد لطلب العلم أن يعرف موضوع أي كتاب. إذا المستخرج أن يعمد المؤلف صاحب المستخرج هذا إلى كتاب هو الأصل، فيخرج متون هذا الكتاب النصوص احاديث هذا الكتاب باساليب اخرى جديده من عنده هو، لا من اساليب صاحب الكتاب. قال فيخرج احاديثه باساليب نفسه لا باساليب صاحب الكتاب، بشرط ان يجتمع في شيخ او من فوقه. قال الحافظ وشرطه ان لا يصل الى شيخ ابعد حتى يبتدى سنه يوصله الى الاقرب إلا لعذر من علوم أو زيادة مهمة عندها. ثم إن المستخرجات لم يلتزم فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ، أحيانا تأتي بالمعنى، أحيانا تأتي بزيادة كلمة وهكذا. قال وإليه أشار بقوله ربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب أن تضل فيه إليهما ومن عزا أراد بذلك الأصل وما أجد. هذا صلى الله عليه وسلم درس المحرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.